بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة كده، الحمد لله رب العالمين. أول ما أبدأ ليه بقى إيه وعليكم السلام، أعرف إن الحمد لله في ناس في المقرأة لسه عايشين، فده شيء مبشر جدا. الحمد لله والشكر لله. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. زي ما حضراتكم عارفين بفضل الله أن الموضوع بتاع صحح تلاوتك هي فكرة بنقول من خلالها أن القرآن يصل لكل الناس، القرآن يصل لكل الناس ويصل لكل المستويات. أن كل حد بنقول له إزاي حالك، تحب تصحح تلاوتك، أخبرك في القرآن إيه، تحب تصحح تلاوتك، يجي لي الطالب يعني ما إيه واحد معرض أو حاجة كده، فأقول له والله يا تقرأ وأنا أسمعك، يا أنت تسمعني وأنا أقرأ، يا إحنا الاثنين نقعد ونجيب واحد مثلا زي الدكتور محمد رفعت تسمعه وهو يقرأ. فالفكرة امسك المصحف في إيدك، افتح المصحف بص فيه ونبدأ إيه، يبقى في علاقة بيننا وبين المصحف. هي دي الفكرة بتاعة صحح تلاوتك. حبيت اقولها لكم برضو المرة دي، عشان اقول لكم الحمد لله والشكر لله فتح كبير جدا والله ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو شفتوا عدد الناس، يعني ربنا رزقنا وعملنا خط واتس ما شاء الله لا قوة الا، عدد كبير جدا من الاتصالات عليه، والناس بتسجل وتبعت التسجيلات بتاعتها، وشيء جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله، عندنا طبقنا المشروع في الدار، في دار البيان، والمفاجأة الكبيرة يعني الدار سبحان الله مش عارفين نقعد فيها، عدد كبير جدا من الناس. يعني نظر الشيخ حازم معدي بيقول في ايه، في مظاهرة هنا ولا ايه؟ فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل يا رب العالمين. حصل بقى كمان ايه، حصل ما شاء الله لا قوة الا بالله، الناس ربنا شارح صدورها للقرآن. يعني يا جماعة احنا لو اخلصنا واحنا لو حبينا القرآن، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا القبول في قلوب الناس. بتتفاجئ بقى ايه، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، حد قال طب ما تيجوا يا جماعة تعملوا المشروع ده عندنا، انتوا 3 4 5 ونخصص لكم مكان، وان احنا خلال شهرين الناس تلاوتها تنضبط، تدي تبقى حاجه كويسه قوي. فالحمد لله لو شفتوا حجم الطلبات قد ايه، السفريات سواء جوه مصر او بره مصر، وبقول لكم كده والله يعني ده مش شو ومش اعلان ولا حاجه، لا ده كلام انا بقوله لحضرتك وبقوله لحضرتك انت، علشان تعرفوا قد ايه المجتمع عاوز قران، قد ايه الناس عاوزه قران. يعني في الوقت اللي احنا فيه ده الناس شبعت اطروحات فكريه وشبعت اراء وشبعت حاجات كتير جدا ما عادتش اصلا بتؤثر فيها، انما ما شاء الله لا قوه الا بالله القران له تاثيره الخاص في قلوب الناس جميعا. فقلت لكم قبل كده تروح ملجأ ما شاء الله لا قوه الا بالله فتح لك الباب بتاعه ويقول لك يا ريت تعالى ان الناس تقرا قران. تروح لو سمعت عن سجن، مكان سجن ده مسجونين، ولكن والله يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله الناس تحب إنها تقرأ قرآن. يعني الناس اللي بيروحوا الأقسام والمراكز بيشكوا، والله هذا حقا وأسمعه يعني بوداني، بيشكو ان ما شاء الله لا قوه الا بالله. ساعتها يجي هو رايح ايه يقرأ المساجين، يقرئهم، ولكن المفاجأة ان بتلاقي الناس اللي هم يعني الضباط او المخبرين او الناس او حاجة زي كده بيقوم فاتح المصحف وقاعد يقرأ، او يجيب الاخ اللي رايح هناك ويقول له طب اسمع كده ازاي تقرأ ازاي، طب قول لي كده تقرأ ازاي. يبقى اذا الموضوع احنا عاوزينه ان هو موضوع حياة. من الحاجات الجميلة اخت بعتت لي على الواتس وقالت لي ايه، في الاول قرأتها فسمعتها فصححت لها، فلقيت على طول بالليل مثلا او تاني يوم بعتها بتقول قراءة امي، والله هذا حقا، فسمعت قراءة امها وكنت لسه بصححتش، فبعد يوم او اتنين لقيتها بعت قراءة جدتها. فما مش ممكن ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله كان نفسي اعرض لكم الصوت بتاع قراءه جدتها النهارده انما يعني ايه زوجتي قالت لي طب استنى اما نستاذنهم علشان يبقى الموضوع كده. قلت لها ده جده يعني ده زي جدتي الامر هيكون سهل وهيكون في حاجه. كانت بتقرا جدتها ايه امن الرسول بما انزل اليه ربه والمؤمنون كلهم امنوا كلهم امنوا بالله وبالرسول وبالملائكة. هي تقرأ هكذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله العظيم أنا سعدت جدا جدا جدا ما شاء الله إن إيه سبحان الله. أنت تعرف الأول الحقيقة إن الناس عاملة إزاي والمستوى عامل إزاي. ده رقم واحد. رقم اثنين إن كل الناس عاوزة تقرأ وإن كل الناس عاوزة يسمع عاوزين حد يسمعهم. كنت قاعد مع أخ قريبا فبيقول إيه المشروع بتاعك ده أنت عارف الحاجة الميزة الكبيرة فيه في ميزة كبيرة جدا جدا ايه هي ان الناس مش لاقي حد يسمع. فانا ارى بقى الان طالما كل الناس يا جماعة عاوز حد يسمعهم ان ده واجب عليا وواجب على الدكتور محمد وواجب على حضراتكم واجب على كل حد. خلاص افتح المصحف بقى واسمع الناس والله قل له انا هسمعك اقرأ وانا هسمعك. ويا سلام بقى كده بشيء من الادب ان هو بيقرأ وانت تقول له يعني ايه ده طب اسمع كده طيب ده مختلفه شويه طيب ايه ده هي فوقها فتحه ولا تحتها كسره تحتها كسره طيب يبقى ايه ما تتنطقش كده يبقى كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. باب دعوي رائع يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا قلوب العباد يا رب العالمين. هو حضراتكم رحتوا فين؟ في حد قاعد معنا في المقرأة؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه كده ان شاء الله لا قوه الا بالله. اصل الواحد لما يبدا يحكي حكايه فانتوا عارفين في ناس ايه فاكون في مقراه ولا حاجه واول ما اجي اقول حكايه تحس الناس فاكرينها ان دي حدوته قبل النوم ولا حاجه وهيسمعوها وهي طب شكرا بقى يا شيخ احنا مروحين عشان ننام. انما لا احنا بنقول كده عشان نبدا المقراه بتاعتنا. يلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هنقرا النهارده يعني ما شاء الله كل صفحه في القران. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. هنقرا صفحه في القران. قولوا لي صفحه ايه لسه بتكلم فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لسه بتكلم فيها مع أخونا أبو يحيى ولقينا ما شاء الله إيه إن ده حد بيرد على طول بيرد علينا بالبص ده. طيب جزاكم الله خير. لسه بتكلم فيها مع أخونا أبو يحيى ولقيت إن الصفحة دي بنتكلم من الصفحة دي يعني صفحة خاصة جدا جدا في القرآن. صفحة دي اللي احنا هنقرأها النهاردة اللي هي 567 اللي هي الترتيب بتاعها 567 بالمنظر ده صفحة خاصة جدا في القرآن. يعني عادتنا وهو نتدرس فيها والله سبحان الله كنا محتاجين وقت اطول كتير ان احنا نقعد نتدرس فيها. فحتى هو الرجل ربنا يبارك فيها رب العالمين قال طب نحاول نوفر بحث كده عشان الناس تستفيد معانا وتخش معانا فيه. فيلا نبدأ الآية رقم 9. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ها طيب وجاء هنعمل ايه الحكم اللي ممكن يكون في وجاء؟ اين المجوذون؟ اين انتم ذاهبون؟ مد منفصل غلط. اول اجابة مد منفصل غلط ما شاء الله. مد متصل ناقصة اجابة ناقصة. مد متصل واجب اجابة ناقصة. مد متصل مقداره 4 و5 حركات ناقصة. مد متصل واجب مقداره 4 حركات و5 حركات. أيوة الإجابة الكاملة الإجابة الكاملة ما شاء الله. وجاء فرعون. ناخد بالنا من إيه فرعون دي؟ في حاجة دايما بتعمل عندنا مشكلة معينة. إيه هي؟ أخونا ما شاء الله اللي بيقول نادر إن حد ياخد يعني يهتم بالتجويد وكده سبحان الله. مع إن أرى والله إن أول حاجة نبدأ بيها انت ازاي هتشتغل دعوة او هتشتغل فقه او هتشتغل عقيدة او هتعمل وانت بتعرفش تقرأ. اول حاجة نبدأ بيها طيب الدليل بتاعي ايه؟ الدليل بتاعي ان اول حاجة تبدأ بيها في الدين ده تكون اقرأ اقرأ القرآن. حد يقول لي اول حاجة نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ. نعم اقرأ يا محمد القرآن. فعشان كده احنا بدأنا فرعون. قلت لي فيها ايه فرعون؟ ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من تدقيق الراء. ما شاء الله فرعون، طبعا بتسمعوا ايه فرعون، فرعون هو عمان ايه اللي بيقول لي انا كليه دراسات اسلاميه وفي بعض يعني ايه كده ما بيقراوش القراءه بالتجويد. هبقول لكم قصه حلوه قوي على موضوع الدكاتره دي، فبس ممكن نخليها ان شاء الله دي بقى لحدوته، نخليها في الاخر باذن الله رب العالمين. ومن قبله اعمل ايه؟ ومن قبله حد يقول لي خد بالك يا شيخ وفخم الغنة، علشان الغنة هنا مفخمة. طب هتفخم ليه؟ الإخفاء. نعم الإخفاء ده احنا عديناه، الإخفاء عديناه. هنعمل بقى أفخم الغنة ليه؟ عشان جاء وراها حرف القاف اللي هو حرف مفخم، وكل حرف مفخم أعمل إيه من حروف الباء. الباء طيب ماشي حاضر جميل ما شاء الله. انا بحب اقعد كده في المقارئ الشطره اللي زيكم كده، بلاقي كل واحد بيديني حته من ناحيه، فده حاجه جميله قوي ما شاء الله. يعني ايه كان النهارده واحد بيقرا عليا، انتوا عارفينه على فكره، وبيقول بسرح على الغرفه هنا، بس مش هقول اسمه علشان هو عامل فيها مخلص يعني، فمش هقول اسمه. بس انا كنت بقول ايه، بقول لهم ايه، هو واحد يقرا وفي 3 4 5 من الطلاب بيسمعوا يعني، قلت لهم الشيخ ده هو بيقرا يا جماعه لازم تعدوا صوابعكم وراه، لانه ما شاء الله قراءته سريعه ومتقن شاطر، فانت عاوز فعلا الاحكام كانك كمبيوتر وراه بتطبق الاحكام وتبص وراه وتعد على صبعك المدود وتعمل حاجات كده، فكان حاجه صعبه قوي يعني. فانتوا ما شاء الله وصلتوا للمرحله ديت. والمؤتفكات بالخاطئه. طيب طبعا ايه، هنسيب القراءه للدكتور محمد. انا لو في حاجات في القراءه مش مركز معاكم على قد ما انا مركز الاحكام والقراءه على الدكتور محمد. عاوزين تحاسبوه في القراءه ابقوا حاسبوه انتوا زي ما انتوا عاوزين، انما ايه هنا انا شيخ تسمعني وانتوا ساكتين ماشي. يلا الايه 10. فعصوا رسولا، فعصوا رسولا. ناخد بالنا من التفخيم والترقيق وثلاث فتحات ورا بعض. فعصى، فعصى. نعم ناخد بالنا من ترقيق العين وترقيق ايه كمان، وترقيق الصاد بتاعت رسوله، فعصى ورسوله، ونخليها ايه، نخليها السين، فعصى ورسوله ماشي. ربهم فاخذهم، ربهم فاخذهم. مين كده بقى ايه يفكرنا ببيت كده؟ انا شايف مين اتى بعدها حرف الفاء، مين بقى بتوع المتون؟ من حفظ المتون حاز الفنون، واحضر لدى واو وفاء اكمل، واحضر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ايوه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب شاطرين انتم فاهمين البيت ده. طيب ايه معنى كلمه والاتحاد بس؟ ايه معنى كلمه والاتحاد بس؟ نكتشف كده، نشوف الناس عارفه ولا لا. اتحد المخرج بين ايه وايه؟ اتحاد المخرج بين ايه وايه؟ اذا الواو والميم امال قربها كان ايه؟ احنا ايه ده، ده مش مقراءه ديت ما شاء الله لا قوه الا، ده مشايخ مقارئ، ده حاجه جميله قوي قوي. فاخذهم، اوعى تقول فاخذهم. هو البيت ده يخص ايه يا شيخ؟ لاني اول مره احضر. طب خلاص على فكره بقى، احنا هنا في المقاءة دي بنسيب القدامة، وأهم حاجة عندنا الجداد اللي زي حضرتك. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا ونورتنا. احنا زي ما انت شايف كده ان احنا ايه قاعدين بنقعد نقرأ القرآن، بنقعد نقرأ القرآن علشان ايه؟ علشان نحاول نضبط الحروف ونضبط القراءة وتطلع قراءة حلوة جميلة. أخدت بالك؟ فإذا هي دي الفكرة بتاعتنا. المجموعة دي هم كانوا بادئين ما بيعرفوش يقرأوا خالص، زي أنا ما كنت بادئ ما بعرفش أقرأ، بعدين ربنا أكرمنا وقعدنا مع بعض أكتر من سنة تداولنا فيها الحمد لله، اتكلمنا عن أداب القرآن وعن والقرآن ككل، ثم انتقلنا بعد كده صححنا جزء عام، ثم احنا دلوقتي فين؟ في جزء تبارك بنحاول نصحح فيه علشان نعرف نقرأ القرآن قراءة مجودة جميلة كده ماشي. فربنا يحفظك يا رب العالمين. ده ايه بقى؟ دي ناس، ده بيت من من من ابيات التجويد، من متون التجويد. الناس بتوع التجويد وبتوع العلوم الشرعيه عموما يا اختي بيعملوا ايه؟ من كفاءتهم ومن قدرتهم بيقوم يجمع الاحكام الشرعيه في بيت كده منظوم عشان تعرفي تقريه، فما يتنساش ابدا، من كان بيرن في الودان فما يتنساش خالص. هي دي الفكرة بتاعت ايه؟ بتاعت المتون. فده هم بيقولوها، دول بقى خلاص ايه القدامة دول، بس احنا عاوزينهم يشتغلوا. هم ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم يا رب العالمين، انما احنا عاوزينهم بس ايه، ناقص عندهم حتة واحدة بس، ان يملوا المكان قرآن، ان يملوا النت قرآن، هو ده اللي احنا عاوزينه ان شاء الله رب العالمين. طيب ثم فأخذهم إيه الخطأ بقى؟ على فكرة نسيبكم بقى وهشتغل مع أختنا رضاك ربي. ليه؟ لأن ما شاء الله كده بعد ما أقول لكم لا إحنا نجري ونتكلم في مستوى عالي. تعالوا نرجع للأول خالص، وعاوز إيه إن إحنا نبدأ من حاجة بسيطة كده علشان أختنا. شوف يا أختنا، حد يقولك إيه؟ فأخذهم أخذة الرابية. إحنا عاوزين نقول إيه؟ نرقق الفاء ونرقق الآ وبعدين نفخم الخاء. فأخذهم أخذة الرابية. ثم ننتقل إنا لما طغى الماء. أنا بقول إنا وبطول عشان إيه؟ يلا وضح لأختكم. قلت إنا لما أختكم اللي بتجاوب قبلكم. مش معقولة يا أولاد أعمل فيكم إيه كده؟ طب الحمد لله رب العالمين. مادة طبيعي نحافظ عليه. لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أخد بالي من إيه؟ في الجارية. أنا بحاول أتك على إيه؟ المد يسقط. نعم في الجارية. المد يسقط. إظهار اللام. أيوه هو اللي أنا كنت عاوز أقول إيه؟ في الجارية. بحاول ايه ان انا اظهر اللام اللي هي اللام القمرية اللي تقرأ. ثم الآية 12 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. عاوزك تاخد بالك ايه؟ وتعيها. واخدين بالكم من اللي انا بعمله ده؟ قاعد اعمل ايه؟ اخلص كل حرف من الحرف اللي بعده عشان ما اقولش ايه وتعيها مش عارف ايه وتعيها ده. انما ايه وتعيها. كل حرف خد الزمن بتاعه وخد الحركة بتاعته، فان شاء الله يطلع ايه؟ يطلع جميل. طيب جميل. ابو عمار بيقول لنا ايه؟ بننزل ونطلع عشان نحافظ على لباقة الترتيل او لياقة الترتيل. طيب جميل. او لياقة الترتيل دي حد يجيب له بيت يرد على ابو عمار يقول له بيت كده؟ حد يجيب لنا بيت؟ يلا اغششكو وليس بينه. اين ذهبتم؟ ايوه كده ما شاء الله. وليس بينه وبين تركه الا رياضة تمرئ بفكه. يعني ايه؟ يعني ان فعلا علشان ايه اللياقة بقى ليه رياضة. شوفوا هو ابو عمار بيقول ايه؟ حافظوا على اللياقة يا جماعة. انا اظن واخد الكلمة دي مني بس هعديها له يعني. انما ايه احنا جبناها على طول عندنا الموضوع رياضة. الموضوع رياضة. طيب طالما اتكلمنا في ديت بقى ومعانا ناس النهارده جامدين كده، اما تخلص ابقى اخش ايه اكتب على جوجل كده تدريبات للفم او تدريبات للسان والفك علشان الـ يبقى فيه لياقة للسان والفك. هتتفاجئوا ان في ناس مهتمة جدا بهذا الامر عشان تطلع الحروف كويسة فبيعمل تدريبات معينة علشان يبقى ايه الموضوع عنده يعني سهل في لياقة زي ايه ما انتوا قلتم. طيب فاذا نفخ في الصور نفخ في الصور نفخة واحدة. هيحصل ايه هنا؟ هنا يا جماعة نظر حرف الخاء زي ما انتوا عارفين هو مفخم، فهتيجي الفاء او هتتسحب لها هتطلع لفوق هتشد لفوق فاذا نفخ الاول المكسورة في الصور نفخة واحدة وليس نفخة واحدة. ثم الـ14 وحملت الارض والجبال فدكتا. تعمل ايه بقى هنا هو في كلمة فدكتا؟ تحفظ لي على المثنى. اوعى تقول ايه فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة. قلنا ايه؟ لا لازم نحفظ على المثنى. فلما راكبا عاوز ايه؟ عاوز المثنى. قلت لكم بقرأ على الشيخ واما جيت قلت له ايه فلما راكبا فقلت ايه فلما ركب في السفينة قال لي ايه؟ قال لي انت ركبت واحد وسبت التاني. انما لو هتركب اتنين تقول ايه راكبا هما الاتنين. ها وديت كمان فين الالف ده هوت في سورة النساء بيضيع ثلث التركة فين؟ بيضيع ثلث التركة ثلث التركة ايوه ثلث ما ترك غير ثلث ما ترك ف ثلثة، ده الفرق حتة صغيرة خالص لو خدتوا بالكم، ثلثة يعني ثلثة مفتوح التلت بس، ثلثة التلتين، تلت التركة يضيع في الألف ده لو وقع منك وانت وقعته. طيب فيومئذ وقعت الواقعة، طبعا ايه مش وقعت الواقعة، الواقعة ده مهم قوي قوي، وانشقت السماء فهي يومئذ، طبعا حصل ايه خلاص نفسي خلص عاوز اقف، طب ايه المشكلة وقف اضطراري، ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة، بتعرف تقف ايه المشكلة. طيب تعالوا كده عاوزين ايه، عاوز اقف على كل كلمة، على كل كلمة في الآية دي، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، قولوا لي اقف على الكلمة الاولانية ازاي، اقف على الكلمة الاولانية ازاي، وانشقت ها، طب انا هقف طبعا كنت اتمنى اسمعكم، طب خليكم انتوا تسمعوني، الوقف لو صح قولوا صح، لو خطأ قولوا خطأ. السماء صح الحمد لله. طب في وجه تاني قلت ايه، السماء تمشي ليه طب خلاص يبقى احنا نسأل بقى ايه دكتورة حسناء، خلاص كنا نسألها نقول لها هو اصلا السماء الوقف عليها في الوقف بالمد، مش ايه مش الوقف على اخر الكلم، الوقف بالمد عندي كم طريقة للوقف على كلمة السماء، اقف بالمد كم وكم وكم، ثلاثة غلط. الحمد لله اختنا مشتاق الفردوسي دي شطر قوي قوي، فالحمد لله انها ايه غلطت في مرة وقالت ان احنا نقف بالمد ثلاث مدود بس، انما مفيش ثلاثة اربعة وخمسة وستة، الواحد سعيد جدا ايه اللي غلطت اربعة وخمسة وسبعة. طب الحمد لله اختنا غلطت تاني ما شاء الله، خلاص بقى ايه قالت عذرا وقالت اربعة وخمسة وستة ماشي، لا بس احنا ناخد على الاجابة الاولانية اختنا، فمش هناخد على التانية دي، فالاجابة الاولانية اللي حضرتك قلتيها كان غلط، اربعة وخمسة وستة جميل، يبقى ايه السماء. طب اللي قال مش فاهم بقى هقولك ايه، همد المد ايه، همد المد اربع حركات كما لو كان المد خطوة يا جماعة، همده أربع حركات وهمده خمس حركات وهمده ست حركات، نعم مش ثلاثة، هناك من يدافع عنك علشان يقول لنا إيه لا لا قصدها ثلاث حالات أو ثلاث أوجه يعني ماشي، فإذا هنعمل إيه السماء، السماء أنا هقف بأربعة يا جماعة، السماء بأربعة هحاول أقف بخمسة، السماء طيب هقف بستة، السماء وقف بستة، يبقى كل ده ايه معانا في الوقف اخواتنا اللي بيسألوا. طيب ايه في حد قال اتنين، لا مفيش اتنين، اربعة وخمسة وستة، طيب ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب العالمين. طب عاوز اقف على فاهية، حاضر فاهية، طيب اخونا ابو عمار هو ده مش مد متصل، نعم يا ابو عمار مد متصل ولكنه متطرف، وما يجي المد المتصل الهمزة في اخر الكلمة يبقى فيها اربعة وخمسة وستة، زي كلمة ماء جاء شاء كل ما هو سماء بناء هيبقى فيها اربعة وخمسة وستة. طيب الوقوف يكون بالياء، نعم فهي، طيب انا هسمع كلامكم واقول له صح ولا غلط، وانشقت السماء فهي، الوقف هنا صح ام خطا، صح الحمد لله رب العالمين. احبك الذي احببتنا فيه ابو عمار، ربنا يحفظك رب العالمين. يلا طب يومئذ، انا كل ده بقول لك ليه، عندنا حاجة بقى احب انك تاخد بالك منها وحضرتك اختنا تاخد بالك منها، يقابلني واحد وبيقرأ، انتوا عارفين اللي بيقع هو خلاص حاجة منسابة وهيتخنق ومش قادر يوقف، يا ابني في ايه وقف، يعني ما شاء الله انتم مجودون فما فيش اي مشكلة خالص، ما تقف يعني حتى، طب اصل ده مثلا ايه يا شيخ ده حرف، طب ما تقف على الحرف ايه المشكلة، ما تقول اذ ماشي، يعني وإذ قال ربك للملائكة، ما تقول وإذ، ما تقول قال، ما تقول ربك، ما تقول للملائكة، إيه المشكلة، ما فيش مشكلة خالص، يبقى إيه خليك جريء وخليك جريئة، وقفي وقف صح ما فيش مشكلة، بس نقف وقف صح، أنا عندي الوقوف أفضل من اللي خلق نفسه، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، إيه ده ليه بتعمل كده، خلاص انت ايه الاحكام راحت والحروف راحت وكل حاجة راحت علشان ايه، يعني نفسك خلاص خلص، دي ايه كده. طيب تاخدوا حته فنيه تانية، انا قاعد اديكم النهارده شويه معلومات والله ايه مش خساره فيكم. يلا طيب خدوا الحته الفنيه تانية ده. لازم القارئ يكون ذكي. يعني ايه ذكي؟ داخل على ايه طويله، خد نفس طويل وحضر للايه واستعد ليها. اوعى ايه، اوعى انت قدامك ايه سطرين، هو النفس الطبيعي اللي بناخده ده يا جماعه يعني ايه يمشيك سطر بالقوه. فانت لما يكون عندك ايه سطرين تاخد النفس ضعفه مرتين وتخزن جوه. عارفين لو واحد هيغطس تحت الميه فياخد نفس ويقوم نزل تحت الميه يعمل ايه بقى؟ يكتم النفس ده، يحافظ عليه، يطلع منه بالقطاره كل شويه، يطلع بس ايه سنه نفس صغيره كده علشان يعرف يظل عايش. انت كذلك تقوم واخد نفس كبير ولا انك داخل على ايه كبيره. وطبعا ايه ما تجيش لاي واحد بقى ايه خد نفس كبير وقال لي الرحمن، لا طبعا مش هينفع. يعني ليه؟ لان الموضوع ابسط من كده. انما انت تاخد نفس طويل يتناسب مع طول الايه وتخزنه جوه. واحد طبعا قرأ عليه قال لي حاضر، قام واخد نفس وقام طلعه وبدا يقرا. لا انت تاخد النفس وتكتمه جوه في صدرك وتظل انت سايبه جوه وايه تقرا كده مع بعض. لازم ناخد النفس من البطن علشان يكون طويل. ما اعرفش دي بصراحه يعني ايه، مش عارف، هو انا متعود اخدها كده وخلاص واكتم النفس في صدري واكمل على كده. طيب ثم وبرضه تعمل ايه وانت جاي على الـ الـ الايه الطويله، الايه الطويله ما تجيش بقى تطول في الغنن وتطول في المدود، ما انت كده هتقف اكيد طبعا. انما انت طيب اقصر في الغنن واضيعها؟ لا ابدا، بس بحاول ايه، بحاول ان انا لو في حاجه زياده اشيلها. يعني ادي الغنة على قدر الزمن، ادي المادة على قدر الزمن، انت عارف اللي هو ايه يعني بالقوة. ويا سلام لو جبتها هي فيها اربعة وخمسة انا بجيب الاربعة، فيها اربعة وخمسة وستة نجيب ايه كده بالادنى. ماشي يا ابو عمار، ايه ناخد بالادنى. طيب يلا يا جماعة نروح للآية اللي بعدها ديت وهنشوف ايه. والملك على ارجائها ويحمل ع، ويحمل ع، اوعى تقول كده، ويحمل ع، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب ننتقل للي بعدها. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ننتقل للآية 19. حد عاوز حاجة واحنا ماشيين؟ طول ما انت ساكت بتقولش يبقى انا اعتبرك ايه ان انت فاهم. هو احنا ممكن نحفظ القرآن بالتجويد خلال قد ايه؟ طيب هنجاوبك انت بس كده، احنا بنخلي الاسئله الاخر بس هنجاوبك انت بس. ليه؟ علشان حضرتك بتقولي اول مره تخشي معانا واحنا خايفين عليكي، عاوزين نوصل لك المعلومه بفضل الله. ايه افصل الحفظ عن التجويد. انت اصلا لو قعدت لك شهرين ثلاثه في التجويد خلاص اللسان اتعدل والودن اتعدلت. ايه ده الودن اتعدلت؟ تيجي تقري كلمه غلط تلاقي ودنك بتقول لك لا مش صح، ارجعي هاتيها تاني، ترجعها تاني. يبقى احنا نعمل ايه؟ نفصل التجويد. عاوز خدي شهرين ثلاثة تجويد ما شاء الله لا قوة في السلسلة بتاعتي، في السلسلة الافضل منها بتاعت اخونا الدكتور محمد رفعت، خش عليها وطلعي هاتي شرح التجويد كله ما شاء الله لا قوة الا بالله، وخدي درس. الاخوة الاخوات اللي هم اللي معاكي في الغرفة الان دول ما شاء الله احسبهم من المتقنات. يعني ان شاء الله المجموعة دي شغالة، حاضر هنعيدها تاني ان شاء الله. الاخوات دول، الاخوة الاخوات اللي موجودين معانا شغالين من وقت طويل عدى عليهم سنة او اكتر واصبحوا ما شاء الله متقنين، هم بس بخلاء معانا في القراءة شوية، انما مش هيبخلوا عليكي زي ما بيخلوا معايا. يبقى انت تكلميهم، ما اعرفش بتكلموا بعض على الخاص ولا في الغرفة يعني في الحالة الفنية مش عارفها، بس انت بتكلميهم وتقولي لها عاوز اقرأ معاكي، اسمعيني وانا بقرأ كده، هتسمعك وانت بتقرأي تقرأي صفحة او اتنين، او انت قولي لها لو سمحتي اقرأي لي كده الصفحة ديت او اقرأي لي الصفحة التانية واتبعي معاها، هيبقى ما شاء الله بيئة قرآنية واخوة بتوع قرآن ان شاء الله يزبطوا معاكي تبقى حاجة جميلة قوي. هو مين اللي قال لي؟ حد قال لي قول كلمة ويحملوا عرش ربك فوقهم. انا قلت اول ما قرأت قلت ايه ويحملوا عرش عشان اسمعك الخطأ اللي هو العين اللي ايه اللي طالعة مفخمة. هو انا اسمي عالي ولا اسمي عالي؟ اسمي عالي. يبقى ويحملوا المقياس بتاع نعم ترقيق العين، ويبقى ايه ويحملوا عرش ربك، عرش ربك هتظهر ايه عذاب عظيم، خطأ، عذاب عذاب عظيم. هتبان معاكي فين كمان؟ نظرا لان كلمة عذاب عظيم الاول عين مفتوحة في كلمة عذاب وعين مفتوحة في كلمة عظيم، فالاتنين يكونوا قد بعض والاتنين يكونوا منضبطين، فتقولي ايه؟ عذاب عظيم، وهكذا. اسأل الله يعني ان نكون نطقتها صح وان تكون المعلومة وصلت، وان شاء الله هتسمعها من الدكتور محمد برضو وركزوا معاه فيها ونشوفه هيقولها ازاي. تعالوا نروح للآية 18. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعالوا نروح للآية 19. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، إيه أنا بحفظ عليه ده؟ كتابه بيمينه فيقول. حد يقول لي اي حاجه؟ تحقيق الحركات غلط. الحمد لله اختنا المشتاق للفردوس النهارده غلطت مرتين، الحمد لله والشكر لله. ماده صله سكرى، نعم ما شاء الله. انا قاعد اقول ايه؟ كتابه بيمينه، قاعد اوضح قوي قوي ان كتابه في مد ايه؟ مد صله صغرى. كتابه بيمينه. طبعا بنبقى نقول يعني انتوا اخواتنا الصغيرين، فبنبقى نقول مثلا حاجة من بعض من الفكاهة وان كان خطأ، يعني وان كان خطأ في المقارئ، ولكن ايه قد يكون لان كبير السن وانتم صغار كده اخوة صغار، فالواحد بيبقى ايه يحاول يضحك اولاده او يضحك اخواته الصغارين، او يبقى الموضوع يعني في شيء من المرح. لان انا عارف كل حد يكلمني يقول لي انا عاوز اشتغل معاك يا شيخ تجويد، بس انا عارف ان التجويد ده مر قوي، انا عارف يا شيخ ان بتوع التجويد دول صعبين قوي، هو انتوا ليه عاملين كده؟ فقول له لا والله احنا بنضحك اهوت وبنهزر والامور يعني سهله وعاديه والامر كده. ففعلا لما بنقول حاجه والله يعلم الله انتوا مجموعه من افضل المجموعات ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي بحبها، اللي حريص جدا جدا على الوقت بتاعها، يعني يعلم الله شغالين من الصبح، ولكن ده في وقت معين الواحد بيكون حريص عليه معاكم. يلا بقى ايه نكمل. خلصنا الآية 18، خلصنا الآية 18، يلا ندخل على الآية 19، ويبدو ان احنا ايه هنخش بقى على اول الشغل الكبير بقى، الشغل الجامد اللي فيه تجويد وابحاث وشغل. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابية. ايه هاء امه دي بقى؟ هي حد يقول لي هاء امه ما نوع المد في هاء امه؟ مد منفصل انفصال حكمي. طيب الحمد لله اجابة خاطئة، مد منفصل اجابة خاطئة، خاطئة. ايه خاطئة دي؟ خاطئة مد اربع حركات. طب ما عارف ان هو مد اربع حركات. اختنا رضاك يا ربي بدأت ايه تقول والله انا هوصلها معاهم، انا هعرف امشي مع المقرأة دي ازاي؟ مد لازم ست حركات. غلط الحمد لله رب العالمين. كلمي غلط الحمد لله. مد واجب متصل اربع حركات وخمس حركات. جميل، احنا هنقف بقى فين؟ مد منفصل. خلونا بقى ايه، خلونا بين اختنا وفاء واختنا امال اللي هما اللي فوق بعض دول. بعض العلماء قال مد واجب متصل اربع وخمس حركات، وبعض العلماء قال مد منفصل. يبقى كلام اختنا وفاء سليم وكلام اختنا امال سليم، ان العلماء اختلفوا فيها ما بين دي وما بين دي. حد قال ايه انها منفصل حكمي اللي هو ايه عامله زي يا ايها، ها فيبقى اذا مد منفصل. حد قال تاني لا لا لا لا، اصليا كلمه وايها كلمه، انما ها فعلا ها كلمه بس امه مش كلمه. فقال لا يا جماعه ده هي هنا ايه، ده هي دي على بعضها كلمه واحده. يبقى في حد، ما هم ما احنا بنقول ايه، بنقول في ناس قالوا كده وفي ناس قالوا كده. طبعا اوعى تتوقعوا ان احنا نقول ايه، هنقول يلا يا جماعه احنا نقسم المقرأة نصين، مين مع اختنا امال ومين مع اختنا وفاء. طبعا مش هنعمل كده خالص، وهنقول ايه ان كلام العلماء ده صح وكلام العلماء ده صح، واحنا بنحترم هذا القول وبنحترم هذا القول، والقول الاقوى والقول الاقوى ان هو ايه، انه مد متصل، علشان كلمه امه مش عارفين معناها او مش عارفين نوصل لاصلها في اللغه، فخلاص فطالما مش عارفين يبقى هي على بعضها كده كلمه واحده عند تنطق عند العرب ها امه. طيب الحمد لله ده كان الجزء الاولاني اللي كلمنا فيه، ثم ننتقل الى ايه، اني ظننت اني طيب قبل ما نعد بقى قبل ما نوصل اني ظننت كتابيه، ايه ده ايه الهاء اللي في كتابيه ديت؟ كتابيه المفروض ايه؟ ها ام قرأوا كتابي، ها معايا ولا مش معايا؟ هاء ضمير خطأ. أنا سعيد جدا الحلقة دي هاخد مقام منها نسخة، وعلشان وقت ايه بعد ان شاء الله 3 4 سنين كده اما تتطوروا ما شاء الله لا قوة الا بالله ولايكم عاملين كده، اقول لكم عندي بقى حلقة ليكم افضل اسمعها لكم كل شوية، او الحلقة دي انا هحاول اشيرها على النت وهشيرها على كل المواقع كلها. ده ايه يعني مش بنشهر بيكم ولا حاجة، ربنا يحفظكم. ايه هاء للتنبيه؟ ما فيش حاجة اسمها هاء للتنبيه. لمنع الثقل بدلت الياء هاء، لمنع الثقل بدلت الياء هاء. الثقل الثقل ليه؟ طب ما احنا طول ما احنا ماشيين ايه كتابي، انا مش شايفها ثقيله ولا حاجه. ها ام اقرأوا كتابي، الله انا سعيد جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايوه علامات استفهام بقى وكده لا لا مش هقول، انتوا لازم تقولوا ايه ده. هو الدكتور محمد ما قالهاش ولا ايه؟ ابو يحيى ما قالهاش ولا ايه؟ احنا بنهدي النفوس بس يعني ما شاء الله والله سعيد جدا. طب طب انا قاعد دلوقتي بضحك عليكم، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ السلام عليكم. بتفكر فيها؟ على فكرة عندي بنت بنت صغيرة ذكر لها، فبعدين ايه هتعمل ايه يا بنتي؟ بابا طب سيبنا فكر. اقول لها حاضر. تقوم مثلا رايحة قاعدة قدام التلفزيون، تقوم رايحة ليه بتعمل ايه يا تسنيم؟ تقول لي بفكر يا بابا. يا بنت بتفكري قدام التلفزيون ازاي؟ بتفكري ازاي؟ وبعدين قعدت على السرير نامت صحت الصبح يا بنتي. ما انا كنت بفكر انا فريمت بس عشان افكر كويس يعني. ايه السؤال تاني؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين ويبارك فيهم وفيكم وفي ابنائنا وابناء المسلمين جميعا. طيب دي يا جماعه هاء، ده باب اسمه هاء السكت، باب اسمه هاء السكت ماشي. هاء كناية استعانة في جوجل، احنا على طول هنشتغل كده. طيب ماشي. هو يا جماعة دي اسمها ايه؟ هاء سكت. خلاص هاء السكت دي جت في القرآن عندنا، هاء السكت جت في القرآن ايه في في مجموعة من المواضع، مجموعة من المواضع. هي الفكرة بتاعتها ايه؟ ان هي بتيجي جت في 7 مواضع. هي بتيجي عشان تظهر الحرف الاخير من الكلمة، عشان تظهر الحرف يعني كتابي الياء الاخرانية يقوم يضاف هاء سكت يبقى ايه؟ كتابية، فتقوم حركة الحرف الأخير تظهر معانا. جات فين بقى؟ جات في سورة البقرة لم يتسنى، جات في اقتده في سورة الأنعام، جات كتابية الحقة، حسابية الحقة جات مرتين، سلطانية الحقة، مالية الحقة، ما هي في سورة القارعة، ما هي في سورة القارعة. ايه السكت ده بقى يا جماعة؟ السكت ده عبارة عن ايه؟ السكت ده عبارة عن صمت خفيف او سكوت خفيف على الحرف، سكوت خفيف على الحرف. طيب يلتزم ان لا يكون معه اخذ نفس، لان لو خدت نفس هيبقى اسمه ايه؟ اسمه وقف. مش انا لو وقفت وخدت نفس يبقى اسمه وقف، ولكن هذا سكت كويس. السكتات طيب في عند حفص، في عند حفص سكت واجب وسكت جائز. ايه السكت الواجب ده بقى؟ السكت الواجب عند حفص وانت بتقرأ في حفص بتيجي عندها ولازم تسكت ماشي، واجب عليك انك تسكت. جه في 4 مواضع في القرآن. طب اقول لكم اشهرهم وانتوا تبحثوا، اسمعوا كده ايه. وقيل من راق، بتسمعوا في سورة القيامة. الله وام عبد الرحمن قالت لنا ايه؟ كلا بل ران على قلوبهم. خدوا بالكم يا جماعه انا بتعمد ما اخدش نفسي، وده الصح ما ينفعش اخذ نفس. كلا بل ران على قلوبهم. طيب انا قلت من راق وقلت كلا بل ران، وحد قال لي في ياسين، ياسين فين؟ ها قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. عارفين الموضع ده ولا لا؟ جميل. هو الموضع ده والموضع الثاني اللي هو في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنا خدت نفسي فده وقف. ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر. اللي عملته ايه ده؟ سكت. ماشي. طيب اتضح الامر ده. وطبعا هو بحث, هو بحث, وما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني في حد بيحاول ان هو يبعت له يعمل كوبي وبيست ويعرضه عندكم البحث كده عشان يقرأ ويتدارس. طيب انا قلت ايه, انا فتحت لك الباب كده واتكلمنا بس في الموضوع ده. رقم واحد هتكلموا ايه, هتكلموا الشيخ ابو يحيى تقول له ايه ده, هو طب اشرحه لنا, ده احنا ما لقيناهوش في السلسلة بتاعتك. اه طبعا خلاص احنا مع بعض كمجموعة مع بعض بنتكلم فيه. فكريني كده بالسكتات, هو السكتات كم واحدة, هي مكانها فين, هي عاملة ازاي, ونبقى دايما بنتذكر القرآن واحوال القرآن. طيب تعالوا ننتقل للآية 20. اني ظننت اني ملاق حسابية. برضو ايه المفروض ايه, اني ملاق حسابي, انما جت ايه حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. وقفي صح ولا غلط؟ واذا كان صح اسمه ايه, واذا كان غلط طب الصح ايه؟ جميل الحمد لله وقفي صح وعوض. ها حد يقول عوض عن التنوين؟ حد يقول ايه وقف سليم ان شاء الله صح عوض عن التنوين. هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. ثم ننتقل الى 25. واما خد بالكو لسه في حد يا جماعة بيقع منه من مشددة يقول ايه واما من, لا طبعا ان شاء الله خلاص. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول اصلا انا وقفت كده صح ولا غلط, فيقول الحمد لله رب العالمين. ها طب وقفت ازاي؟ مد عرض للسكون وانا وقفت بستة وهذا يعني ايه وارد, فان شاء الله يكون صح. طيب فيقول يا ليتني لم اوتى كتابية. جميل جميل. الخطأ فين؟ قولوا لي وانا اصلحه على طول. لا يوجد ياء. ماشي انا بس انا حطيت الف, انا زودت, انا زودت الف, قلت اوتى كتابية زودت الف مش ياء. طيب لم اوت ياء فيقول. وطبعا هنا يا جماعه ايه خليه ايه هو اللي يطول, يعني فعلا مع ان المقام تعليم وكل حاجه بس الواحد بيجيلوش قلب يقولها, الواحد ما يجيش قلب يقول ايه يعني يا ليت لم اوت كتابية. نسال الله سبحانه وتعالى ان نقولها وان يعافينا من هذه المقوله رب العالمين. انما هو مين؟ هو من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابية. اقف على اوت ده ازاي؟ اوتى اقف على ازاي؟ اوت ماشي جميل جميل. ها الآية 26. ولم أدر ما حسابية. حسابية الثانية اللي قلنا عليها كان في الأولانية ورجعنا قلنا حسابية الثانية الهاء دي اسمها هاء ايه؟ هو تسكت ثاني يبقى صعب جدا سكت. طيب الله يحفظك يا رب العالمين. انا سعيد جدا جدا زي ما قلت لكم المره دي عشان انتوا غلطتوا المره دي كتير قوي قوي, واخد الحلقه دي هدي نسخه للشيخ احمد جلال, وادي نسخه للشيخ حازم شمال, وادي نسخه للدكتور احمد فرحات, وادي لسه مين تاني بيسمح لكم اي حد اقول له اتفضل شوف الطلبه بتوعك يا شيخ اتفضل وانا قاعد اسالهم ومش راضيين يجاوبوا. الا اذا بقى تدعوا لي اي حاجه كده انتوا عارفين تعملوا ايه, يعني اي رشوه كده تدعوا لي اي حاجه فان شاء الله ايه خلاص. ثم ننتقل الآية يا ليتها. ربنا يحفظك يا رب العالمين الله يكرمكم يا رب العالمين. ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. إذا أنا عندي فوق الهاء بتاعت مالية حرف السين, هل هذا عندكم؟ عندي على حرف الهاء بتاع كلمة مالية حرف السين, هل هي عندكم؟ نعم نعم نعم نعم نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب يعني إيه السين ديت؟ قالوا لي سكت, أنا شفت حد سبق وقال سكت كويس أوي أوي. طيب أنا عاوز يا جماعة يعني إيه مش عندي. لا ازاي؟ بص كده اختنا ام عبد الرحمن بتقرأ من المصحف ايه؟ الشمار اللي مش مكتوب فيه مش معمول فيه السكت بتاع مالية فوق مالية الهاء حرف ايه؟ حرف سكت. طيب خلاص هو ليه؟ لانه يا جماعة السكت هنا جائز، السكت هنا جائز، فالعلماء القاموا على المصحف الشمارلي عملوا ايه؟ ما حطوش السين، اخذوا جائز يبقى عديها. العلماء بتوع اللي قاموا على المصحف تاني هم حطوها قالوا خدوا بالك لان فينا جواز ان يكون في سكت جائز فهكذا. طب نعمل ايه؟ نشكر لهؤلاء العلماء مجهودهم ونشكر لهؤلاء العلماء مجهودهم ماشي، ونقول واحنا عارفين بقى كبتوع قرآن وبتوع قراءات ان ايه؟ ان اسم السورة حاضر، ان احنا نعرف ان ايه، ان احنا نشكر للعلماء، انما احنا كبتوع قرآن وقراءات عارفين ان هنا ايه حاجة جائز. لا جائز، جائز ازاي اعرف جائز ام واجب؟ بتحفظها اخونا الضيف 4150 اتعرف الجائز من الواجب ازاي؟ انا حافظهم، انا حافظ ان عندي الواجب اربع سكتات لحفظ، بتاع عوجة بتاعة الكهف، مرقدنا هذا بتاعة ياسين، بل رانا بتاعة المتصفين، واللي قبلها من راقة بتاعة ايه؟ بتاعة القيامة. فيبقى عندي اربعة واجبة واثنين جائزة، فانا حفظت الواجب الباقي خلاص بقى كده. طيب انا يا جماعة عاوز ايه؟ اخر امتحان ليكو وخلاص، مش هطول فيه عن كده ان شاء الله. عاوز اقرأ الاية 28 والآية 29، لأني ببص لقيت إيه؟ لقيت إن الآية 28 ثلاث كلمات والآية 29 ثلاث كلمات، أقرأها إزاي؟ أوصلهم إزاي؟ وهائين ها؟ ماشي خلاص، حد قال بالسكت، حاضر. طب أنا أقرأ بالسكت وشوفوها كده ماشي صح ولا غلط. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ده السكت اللي أنت قلت عليه؟ طيب ماشي ادى السجد. عندنا اخت تاني قالت ايه؟ قالت هايني، حاضر يا اختنا. ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، صح كده؟ جميل ان هو صح كده. طب الحمد لله. هل لسه في وجه تالت بالتنوين مالية؟ لا لا، دي ما ده ما عرفوش بالتنوين مالية. لا هي مش مالية تن هلك، لا لا مالية مش منونة. الادغام ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب احاول ادغم بقى، خدوا بالكم يا جماعة، واضح ان وجه الادغام ده مش ايه يعني مش متداول عندكم. الادغام ان انا الهاء بتاعت مالية هيحصل فيها ايه؟ هتضغم في البتاعة هلكة هلكة، وان شاء الله تقرأ ازاي؟ ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ماشي؟ سامحونا في التكلف علشان عارف عاوز اوصلها لكم. بتفرق طبعا لو انت بتكلم الطالب والطالب قاعد قدامك بيبقى طبعا حاجة ثانية، انما حضراتكم انا هنا وانتوا قاعدين في اخر الدنيا، لو في حد في القاهرة وما طلب ان انا صوتي يوصله في القاهرة فطبعا بتظلموني يعني. طيب يبقى اذا ايه؟ مالية هلك، هيحصل ايه؟ هتحصل بالادغام، حاضر. هتسمعوها اكثر ان شاء الله منين؟ من الدكتور محمد بيقرأ الصفحة، لان هو المفروض ان هو يجيب لنا التلات اوجه اللي موجودين فيها، يعيدها مرة واثنين وثلاثة وانتوا تسمعوها، واذا ما وصلتش ابعاتوا تاني اكتبوا ايه؟ اعيدها تاني يا شيخ، والامر كلنا بنتعلم. انا هحاول ادغمها على قدر استطاعتي، بسم الله. مالية هلك، مالية هلك. انتوا عارفين ايه؟ عارفين يكرهن اللي هي فيها مدغمة، هائين مدغمين في بعض، فأنا بقرأ هاء مدغمة. مالية هلك، هتحط انت على الهاء التانية شدة وتقرأيها هتيجي معاك ان شاء الله. ثم الآية 30 خذوه فغلوه، الآية 31 ثم الجحيم صلوه. طيب اختنا بتقول او اخونا بيقول مش فاهمة ازاي اضغمها، يبقى اختنا تقول مش فاهمة ازاي اضغمها، اقول لحضرتك تضغميها ازاي. انت الاول فتح المصحف ولا لا؟ المصحف مفتوح ولا لا؟ طيب هيحصل ايه؟ ان احنا الهاء الاولانية هتدخل في الهاء التانية، والهاء التانية تبقى مشددة زي ما مكتوب قدامكم على الشاشة كده. مالية هلك، مالية هلك، خلاص كده واضحة. يبقى هو القراءة اللي في المصحف هتشيل العلامة بتاعت الآية، هتقرب الكلمتين من بعض، هتضغمهم في بعض، يبقى كما لو كان كلمة واحدة، يبقى هي زي ما كتب بالخط الأحمر اللي قدام حضراتكم ده، اللي عند اللي مكتوب قدام عليه زيادة، ما ليهلك إن شاء الله رب العالمين. ثم الآية 32، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أو هتقول العظيم، بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، أو هتقول على طعامي ولكن على طعام المسكين. كنت بقرأ في السورة ديت، وبعدين سبحان الله وقفت عند عمل عمل من الأعمال الصالحة أنا مقصر فيه جدا، مقصر فيه، أنا ما كنت أعلم أنه من الأعمال الصالحة، ولكن وجدت إن سبحان الله يذكر مرات عديدة في القرآن عمل صالح، يذكر مرات عديدة في القرآن، ويكون العذاب عليه كبير جدا جدا جدا. عارفين إيه هو جماعة؟ اللي هو الحض على طعام المسكين، الحض على طعام المسكين. الموضوع ده يعني ايه؟ ممكن ربما يجي في دماغي او في دماغ اي اخ او اخت، انا هطعم مسكين، يعني حاضر هطلع 10 جنيه واجيب وجبه واديها المسكين، انا عندي من البيت هطلع اكل واديه المسكين، انما هل هذا هو الحض على طعام المسكين؟ ما معنى كلمه حض؟ ما شاء الله اختنا بتقول لنا ذكرت في سوره المعون، اكتب لنا الايه اختي ربنا يحفظك، انا عاوز، هي ثلاث مرات انا اللي تذكرتها، اللي تذكرتها ثلاث مرات، فاكتبوا لي كده الثلاث مرات دول في سوره المعون وفي سوره المدثر وفي سوره الحاقه، ده اللي انا تذكرتهم. شوف يا جماعه سبحان الله ايه، ولا يحض على طعام المسكين، وبعدين فين؟ وفي الفجر، في الفجر، فذلك طبعا دي ايه، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، دي خلاص قلنا المعون كويس. سورة الفجر اكتب، طيب حاضر مع الكلمة يا جماعة، كلمة قبلها او بعدها بس نجيبها، جاء ربك والملك صفا صفا، ولا تحاضون على طعام المسكين. سبحان الله، شوفوا شوفوا ايه يعني، ده عذاب كله عشان لا، ولا تحاضون على طعام المسكين. يبقى يا جماعه خدوا بالكم من حاجه معينه هنا، ايه زي ما اختنا قالت لنا، يحضوا يعني يحثوا، ده انت مطالبه انك تحثين الناس على انهم يطعموا المسكين، واخدين بالكم؟ يعني الموضوع فين يا جماعه؟ الموضوع مش ما بطعمش المسكين، مش ما بيطعمش المسكين، يعني مش بس تطعم زي ما اختنا بتقول، مش اطعام المسكين. الله سبحانه وتعالى هنا يعني يعذب انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام، مش لا يطعم المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. انا عن نفسي، انا اخوكم علي، اقول لكم يعني الايه يدخلون المناسبه بالبخت، لا مش مجالها خالص، يدعون الاخرين ويحثونهم، نعم، اللي هو ايه، ان انا عن نفسي يعني ايه سبحان الله، ممكن مثلا شفت حد محتاج، فالتفكير الاولاني اللي يجي في دماغي هو حاجة معينة، ايه هو؟ ان خلاص ان اتصدق، اديله 20 جنيه، اديله 50 جنيه، اديله 100 جنيه، ان اتصدق. انما فعلا كل ان انا بقى ايه جيت معاكم النهاردة فقالوك يا جماعة ده انا وانا جاي شفت مسكين في الشارع في المكان الفلاني، او في ارملة في المكان الفلاني، مواصلة العمل، لا مش مجالها. شفت يا جماعة حد في المكان الفلاني، او في مثلا يتيم او في يتيمة او في حد معين وعايز اقول لكم تعملوا ايه، فلازم يا جماعة انكم تروحوا تتصدقوا، هو ده ايه، ده الحظ، ان انا احثكم على هذا العمل، على هذا العمل. يبقى خدوا بالكم الموضوع هو عامل ازاي، ان هو حث الناس على العمل الصالح اللي هو اطعام المسكين، حث الناس على هذا العمل، شيء صعب جدا جدا سبحان الله. يعني ايه ربنا يحفظكم يا رب العالمين، وانتم ايضا يعني ايه لازم، يجب ان تحضوا على طعام المسكين. طب كده مشرية اللي هي ايه؟ اخونا او اختنا 4150، يعني ايه كده مشرية؟ افهم عشان يعني افهمك بس ان هو يقول الموقف ده، ان هو يقول انا عملت كذا وكذا. هي طبعا يا جماعة انا عملت كذا وكذا ان اقول شفت او عملت، لا لا يا حبيبي، اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين، يعني اذا المطلوب منك انك تحض على طعام المسكين، انك تروح تقول يا جماعة انا شفت كذا، تعالوا بسرعة اعملوا كذا. ده مش انا اللي بقول، ده القرآن اللي بيقول. ده الكافر ده يا جماعة بيعذب، بص معايا على الايات، كافر محطوط في سلسلة ذرعها 70 ذراعا وبيسلك فيها، ليه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى اذا هو واجب ايه؟ واجب ان يؤمن بالله العظيم وان يحض على طعام المسكين. خدتوا بالكم؟ هو يا جماعة برضو اخونا ابو عمار محتاجة جهاد نفس، انا مش شايفها جهاد نفس ومش شايفها حسب نيتك، انا مش شايفها الامور دي كلها، انتوا بتكبروا الموضوع. انا شايف ان ده مدخل من مداخل الشيطان. يا عم اوعى تقول على الفقير ده ولا تجيب سيرته علشان تخلي الموضوع بينك وبين ايه؟ بينك وبين ربنا. انا شايف ان ده مدخل من مداخل الشيطان، لان انا شايف ايه؟ الآية واضحة وصريحة، الآية واضحة وصريحة، اللي هي ايه؟ اللي هي كافر يعذب ايه؟ والله سبحانه وتعالى ينوم في سورة الفجر يقول ايه؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين، في سورة المعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، واحد بيكذب بالدين، من هو يا ربنا؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، وبيعمل ايه كمان يا ربنا؟ ولا يحض على طعام المسكين، بيكذب بيوم الدين عشان ما بيحضش على طعام المسكين. اللهم اجعلنا ممن يحضون على طعام المساكين. خدتوا بالكم يا جماعه؟ معلش بقى ايه، انا احب بس ان تبقى الـ الدنيا واضحه، ويبقى الـ الموضوع اللي مش محتاج اكثر من من من قدره، ما نحملوش بقى اخلاص ولا طب اقول ازاي، طب واعمل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يسال ايه؟ يسال سيدنا ابو بكر، ايكم تبع جنازه في هذا اليوم؟ ها سكت ولا راح في اخر المسجد ولا ايه اللي حصل؟ قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه، انا يا رسول الله، مش كده؟ أيكم زار مريض؟ أنا يا رسول الله. أيكم تصدق؟ أنا يا رسول. أيكم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. يبقى جماعة خدوا بالكم من حاجة، لأن كده هيحصل إيه؟ لو أنت الأعمال، في أعمال واجب فيها الخفاء، وفي أعمال واجب فيها العلن. اللبس هو الخطأ، اللبس هو الخطأ، الحاجة اللي واجب فيها الخفاء قيام الليل ده وأنت قمت جاي قايل للناس، لا هو ده إيه؟ كده ما شاء الله. ان حد هيعمل ايه انت قيام الليل؟ لا ده في الليل وفي جو في الليل وان كان برضه في حاجه معينه، ان لكم يا جماعه يلا نصلي قيام الليل، يلا نحافظ على قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل. طبعا دي حاجات كده تبقى حاجه طيبه. فاذا في اعمال انت هتحافظ عليها، وفي اعمال هي اصلا المفروض هو ده العمل اصلا. يعني هو العمل ايه؟ العمل انك تحض على طعام المسكين. فتيجي تقول لي والله يا شيخ ان ليه اخت من عندنا او اخ، والله يا جماعه انا شفت واحده جنبي كده. يا جماعه يا اهل المقراه بتاعه الغرفه بتاعه موقع طريق الى الله، انا لقيت والله اخت وكانت محتاجه، واحنا بنجمع عشان نجيب لها ثلاجه. جميل. قمت انا قلت والله ما شاء الله ده حاجه جميله قوي قوي، طب اتفضلوا انا ايه هتبرع ب 100 جنيه ما اعرفش توصل لكم ازاي. ده عمل خير، ده احنا محتاجينه كده. اتنقلنا من ان احنا قاعدين بنتكلم في حاجه نظري لاعمال صالحه. طيب اطلت عليكم جزاكم الله خيرا، ولكن احبكم في الله. فالواحد بيحب بس ان دايما ايه ان احنا يعني نتذكر مع بعض الامور، وان ما تعديش كده، لان هو فعلا بتوع القران يجب ان احنا نقرا يا جماعه. فانت بتقرا بتشوف الناس بتشوف ايه، وانت بتقرا الايات بتقول ايه علشان ننفذ ونعمل في الله. ربنا يحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. والان مع قراءه اخونا الدكتور محمد، واسمعوها بانصات. ربنا يحفظكم ان شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية